سعودية وأحب كل شيء سعودي حبيبي من هنية على ذوقي ومودي وأحب السعودية وأحب كل شيء سعودي حبيبي من هنية على ذوقي ومودي جنوبي زين يبهر حجازي لسان ويسحر شاور جاب إذا سلم عليه.